قال انا مساعد، انا جيتكم بالحق، الحق اللي قول دي لا تعبد، وما دام لا تعبد يبقى في نفي اهو، نبقى نجيب بال، بل الذي يعبد كذا وكذا. قال بل ربكم، بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. انا على ذلكم من الشاهدين يعني ايه؟ الشاهد هو الذي اهتدى الى الحق، كانه راي عيان ليس مع العين عين، واهتدى الى الدليل، فقال انا شاهد معايا الدليل، انا اصل الى الحقيقه في قولي ربكم ان ربكم ربنا هو الذي فطرهن، وانا شاهد على ذلك، يعني وتوصلت الى الحقيقه وانا معايا الدليل وبقول لكم الدليل. قال بل يعني الكلام اللي فات ده ما ينفعش، ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. فطر ايه؟ السماوات والارض، ولا فطر السماوات والارض وفطر الكل وفطر الاصنام وخلقها من الحجاره، عمل كل حاجه دي الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين.